أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم ليبين لكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تجارة عن تراض منكم إلا أن تكون تجارة عن ولا تقتلوا أنفسكم ولا إن الله كان بكم رحيما إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك

فاعظوهن واهجروهن. الظاهر ان انتوا بتوعظوا النساء كتير قوي فمعلقين معلقه معاكم قوي، ما تبطلوش وعظ قلبكم خلاص، فيعني فعلقت فاعظوهن. طيب ما تيجي للتانيه، ولا انت خايف يعني من التانيه؟ يعني ها خايف؟ امال هتعمل ايه مع التالته؟ التانيه واهجروهن، التالته يعني كهرباء. يلا فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إن الله كان عليا كبيرا. إن الله وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إصلاحا يوفق الله بينهما. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إن الله كان